ولذلك لا يغرنك كثرة الكلام، لا يغرنك كثرة التنظير، لا يغرنك كثرة التأويل والقياس والاجتهاد والسفسطة والتفريع، لا يغرنك هذا أبدا. ولتكن مع العتيق، مع الأصيل الذي يتكلم دوما بالأثر والنصوص، نصوص الشريعة لا يخرج عنها أبدا ما وجد إلى ذلك سبيل، كطريقة السلف. هذا أول من ألف الأصول، الشافعي رحمه الله. وماذا فعل؟ إذا ما تكلم قال حدثنا مالك عن يحيى عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا وكذا، يستدل على الأصل الذي أتى به، عن الأصل الذي أتى به